الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، ماذا أقدم؟ أمر والدتي إذا أمرتني وقت الصلاة أو اللحاق على تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ الحمد لله، إذا كنت تستطيع أن توفق بينهما فوفق بينهما. فإذا كنت تستطيع أن تنفذ أمر والدتك وأن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا جرم يا أخي الكريم أن تنفيذ أمر الوالدة مع إدراك التكبيرة أمر مطلوب. وإذا استطاع المسلم أن يستجمع بين المصالح المتعارضة كلها فهو المطلوب شرعا، إذ لا تعارض بين المصالح حينئذ. وأما إذا كان الإنسان دائرا بين إحدى المصلحتين، فإذا أدرك إحداهما فاتته الأخرى، بمعنى أنك إن عصيتها وأدرك فإنك ستدرك تكبيرة الإحرام، وإذا نفذت أمرها فإن تكبيرة الإحرام سوف تفوتك، فحينئذ تعارض في حقك مصلحتان. فحينئذ يأتي المرجحات، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله أنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. ومصلحة تكبيرة الإحرام هي المصلحة الدنيا، ومصلحة بر الأم هو المصلحة العظمى. فحينئذ يجب عليك وجوبا أن تبر بأمك وأن تنفذ ما طلبت منك ما دمت عالما أو يغلب على ظنك أنك تدرك الجماعة. إذا كنت تعلم أنك سوف تدرك الجماعة فإنه حينئذ لا بد من تنفيذ أمر الوالدة، حتى ولو فات بتنفيذ أمرها تكبيرة الإحرام، فإنها ما فاتتك من باب الفتور والكسل، وإنما فاتتك هذه المصلحة لأنك مشتغل بما هو أعظم صلاحا منها. ألا ترى أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة وهو بحضرة طعام؟ فإذا كان تأخير الجماعة فإذا كان تأخير إدراك الجماعة من أجل مراعاة البطن ومن أجل مراعاة الطعام سائغ جائز لا بأس به، فكيف تأخير فكيف تأخرك عن الجماعة وتأخرك عن تكبيرة الإحرام من أجل مراعاة مصلحة بر أمك، ولا سيما إذا كانت الأم محتاجة إلى تنفيذ هذا المطلب منك ولا يقوم به سواك؟ فحينئذ أنا أرى أنه تعرض في حقك مصلحتان، ومصلحة طاعتك لأمك وبرها وتنفيذ ما تطلبه منك مقدمة على تكبيرة الإحرام. وإن الله عز وجل إذا علم منك أنك ما أخرك عن تكبيرة الإحرام إلا هذا العذر، فلعل الأجر والثواب الذي يأتيك بهذا البر أعظم من مصلحة الأجر الذي سيأتيك لو خالفت أمرها وعصيتها من أجل إدراك تكبيرة الإحرام، والله أعلم.